بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وصلنا إلى علم البيان، وهو أخفر من علم المعاني بكثير وفيه دقة، ولذلك أفرد بالتأليف كثيرا خلافا لعلم المعاني. يعني هناك مؤلفات كثيرة في علم البيان فقط، أو في جزئية من علم البيان فقط من المتون القديمة، بينما لا تجد مثل هذا في علم المعاني. وعلم البيان مر معنا أنه متعلق بالتعقيد المعنوي، مر معنا أن من العيوب المخلة بالفصاحة التعقيد المعنوي، وأن علم البيان من أهدافه السلامة من التعقيد المعنوي، وأن من أهداف علم البيان السلامة من التعقيد المعنوي مع الوضوح الذي سيشار إليه في التعريف. فجاء في تعريفه: هو علم تعرف به كيفية تأدية المعنى الواحد بطرق مختلفة في وضوح الدلالة. عندك معنى واحد تريد أن تعبر عنه بطرائق مختلفة، وهذا الاختلاف لا يعود إلى اختلاف التركيب كما كان في علم المعاني في التقديم والتأخير والحذف والذكر، وإنما هو في وضوح الدلالة وما بعده يشرحه. فشجاعة القائد، فإذا أردت التعبير عن شجاعة القائد مثلا، فإنك تعرف بعلم البيان طرقا مختلفة في وضوح الدلالة على هذا المعنى، مثل: القائد كالأسد، قاد المسلمين أسد، أيهما أوضح؟ أيهما أوضح يا أحباب؟ الأول أوضح، القائد كالأسد، صرح بالقائد والأسد على وجه التشبيه، وذكرت الأداء أيضا. قاد المسلمين أسد فيه شيء من الخفاء، قائدنا لا يعرف الخوف، هذا يعني أنه شجاع. ولو قلت القائد كالقط تريد الشجاعة، هذا تعقيد معنوي، لأن العبرة بعرف العرب. أخبرني بعض الطلاب من إفريقيا أنهم في بلادهم يعتبرون القط مثالا للشجاعة، لكن قططهم كأسودنا الأفارقة، الأفارقة ما شاء الله قططهم كأسودنا، كنا نراهم في الحج، نساؤهم أقوى من رجالنا معروف. فالقط عندهم شيء كبير جدا من الأسد. الشاهد أنك لابد أن تراعي العرف العربي. طبعا إذا كنت تتكلم في قبيلتك أو بيئتك، ولو كنت عربيا أو غير عربي، فإنك تراعي بيئتك وقبيلتك. يعني من كان في البيئة التي تجعل القط رمزا للشجاعة يكون مخلا بالبلاغة إذا شبهه بالأسد، واضح؟ يكون مخلا بالبلاغة إذا أتى بغير ما يتعارفون عليه. لكن نحن الآن نتكلم في البلاغة العربية، ونقصد بالعربية ما كان في وقت تنزيل القرآن، فلذلك اختلفت هذه التعبيرات الآن حتى عند العرب. ربما مر معنا هذا من قبل، أن بعض المناطق منها عندنا هنا في القبائل يشبهون الشجاع بالذئب لا بالأسد، وربما كان السبب أن الأسد منقرض الآن، ليس موجودا في جزيرة العرب كما كان قديما، لكن الذئاب ما زالت موجودة في القرى عندنا وفي وحول القرى، فالذئاب موجودة والإنسان ابن بيئته. ولذلك لما جلست مع طالب من إفريقيا أيضا وطالب بوسنوي، فقلت لهما: بماذا تشبهون المرأة الحسناء؟ فقال الطالب الإفريقي: قال نشبهها بالجنية، الجنية أنثى، يعني أنثى الجني. وسألت البوسنوي فقال شبهها بالوردة، وكلنا ما يهوى. قال مثل القائد كالأسد، قائد المسلمين أسد، قائدنا لا يعرف الخوف. هنا لاحظ لم يذكر الأسد، لكن ذكر شيئا يدل على الشجاعة، وهو أنه لا يعرف الخوف. إذا كان لا يعرف الخوف فهو شجاع، وهذه نبذة عن الأبواب. يعني هذه هي أبواب علم المعاني التي ستأتي في علم البيان. القائد كالأسد هذا باب التشبيه، قاد المسلمين أسد هذا باب المجاز، قائدنا لا يعرف الخوف هذا باب الكناية. فهذه أمثلة من الأبواب الثلاثة. أما إذا قلت القائد شجاع، فهذا لا يتوقف فهمه إلا على معرفة معاني المفردات، لا يدخل في علم البيان، أسلوب حقيقي لا يذكر في علم البيان إلا تمهيدا لذكر مقابله، لأن الذي يقابل المجاز هو الحقيقة، فلا بد من ذكر الحقيقة أولا ثم يبين بعدها المجاز. قال: كما أن علم البيان يقي من الوقوع في التعقيد المعنوي. إذن له فائدتان: الوضوح، معرفة مراتب الوضوح، ثم السلامة من التعقيد المعنوي. ومعرفة مراتب الوضوح تفيدك بالكلام، لأنك تراعي في هذا الأمر حال السامع وفطنته وذكاءه، فمن يعرف الأدب والشعر لا يعجبه الكلام إذا خلى من هذه المجازات والاستعارات، ومن كان يتعلم العربية وفي بداياته فإنه لا يحسن أن تكثر له من هذه الأمور التي فيها خفاء، فهذا الخفاء يناسب أقواما دون آخرين. وأبوابه ثلاثة: التشبيه والمجاز والكناية. وقلت لكم إن هذه الأمثلة متناسبة مع هذا الترتيب. الباب الأول: التشبيه، هو الدلالة على اشتراك أمرين في معنى بأداة مخصوصة، نحو كلامك كالعسل في الحلاوة. لاحظوا أن هذا التعريف يبين لكم أركان التشبيه. الدلالة على اشتراك أمرين، إذن عندنا أمران هما المشبه والمشبه به، وأنت تريد أن تدل على اشتراك هذين الأمرين، ولا تقصد الاشتراك المطلق، وإنما هو اشتراك في معنى، هذا المعنى هو وجه الشبه. رأيت رجلا شجاعا وأردت أن تدل أنه يتشارك مع الأسد في معنى أو في صفة وهي الشجاعة، فهنا لابد من طريق مخصوص يدل على هذا الاشتراك، فتقول القائد كالأسد في الشجاعة. فالقائد والأسد هما الأمران المذكوران في أول التعريف على اشتراك أمرين، وفي الشجاعة هو المعنى المشترك بينهما، والأداة هي الكاف المذكورة. وهنا المثال: كلامك كالعسل في الحلاوة، كلامك كالعسل في الحلاوة. هناك قدر مشترك بين الكلام والعسل وهو الحلاوة، وأردت الاشتراك بين الأمرين في هذا وأتيت بالأداة. لذلك قالوا أركانه أربعة: المشبه والمشبه به ووجه الشبه والأداة. فالمشبه والمشبه به هما ركن التشبيه الأساسيان، فلا يمكن حذفهما، إذا حذف أحد ركني التشبيه لم يعد الكلام من باب التشبيه، ولكنه يصبح مجازا كما سيأتي. أما وجه الشبه وذات التشبيه فتحذف كثيرا كما سيأتينا أيضا. إذن الركنان الأساسيان هما المشبه والمشبه به، لا بد من وجودهما للقول بوجود التشبيه. ووجه الشبه لا يخلو من أن يكون مجرورا بفي أو منصوبا على التمييز، له صورتان لا يخرج عنهما عند البلاغيين في اصطلاحهم: وجه الشبه ما كان مجرورا بفي أو منصوبا على التمييز، القائد كالجبل في الثبات وكالأسد شجاعة. عندنا تشبيهان، أين وجه الشبه الأول؟ في الشجاعة، دلنا عليها في الشجاعة مجرور بفي، إذن اتطبق عليه الشرط، وكالأسد شجاعة منصوب على التمييز في الثبات، نعم. والثاني الشجاعة، شجاعة. لو قلت القائد كالجبل والأسد شجاع ثابت، أو أوضح من هذا لو قلت القائد كالجبل ثابت، أين وجه الشبه؟ محذوف عند البلاغيين، لا بد أن يكون مجرورا بفي أو منصوبا على التمييز، وكلمة ثابت دليل على وجه الشبه وليست وجه الشبه في الاصطلاح. وأدوات التشبيه مجموعة في قول ابن الشحنة رحمه الله: والكاف أو كأن أو كمثل أداته، وقد بذكر الفعل. الكاف أشهر أدوات التشبيه ومرت معنا كثيرا، كأن أداة تشبيه، ولكنها تختلف عن الكاف قليلا لأنها متكونة من الكاف وأن، فتدل على توكيد التشبيه. أو كمثلي الآن، والكاف هذه الأداة الأولى، أو كأن هذه الأداة الثانية، أو كمثلي هذه ليست الأداة الثالثة، هذه إشارة إلى أدوات كثيرة، لأنه قال أو كمثلي يعني وكل ما شابه مثل، أو كمثلي يعني أو مثل مثلي، مثل معروفة، زيد مثل الأسد، عمرو شبه الجبل، أبو جهل نحو الحمار، وهكذا. إذن كمثلي هذه ليست أداة واحدة، هذه إشارة إلى أن كل ما شابه مثل فهو يعد تشبيها أداته. والكاف هذا مبتدأ، والخبر أداته، والكاف أو كأن أو كمثلي أداته. السلام ورحمة الله. وقد بذكر الفعل، هذه إشارة خفية كان ينبغي حذف هذا الشطر، احذفوه، هي إشارة سأشرحها لكم حتى لا تظل نفوسكم متطلعة لها، لكن إذا طبعت الكتاب مرة أخرى سأحذفها، لأنها هي ليست الأداة، هي ما يذكر من فعل يدل على وجود تشبيه دون أداة، مثل قوله تعالى إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا، قوله حسبتهم حسب فعل، يدل هنا أن الولدان لهم شبه باللؤلؤ. لماذا يحسبهم لؤلؤا منثورا؟ لأنهم يشبهونه، فدل على التشبيه بذكر الفعل، وليست هنا أداة التشبيه، وإنما أشعر بوجود التشبيه. فهذه مسألة الأحسن تأجيلها فيما أظن، لكنها ذكرت مع البيت هكذا. المسألة مفهومة؟ قد لا يذكر شيء من أدوات التشبيه، لكن يأتي فعل يدل على المشابهة، لا يشترط أن يكون حسبتهم، أي شيء يدل، كل فعل يشعر بوجود مشابهة بين الأمرين فإنه يعد إشارة إلى التشبيه. لا، هو هذا المعنى، وليس وقد يكون تشبيه. نعم قد، ما فيش مشكلة، وقد بذكر الفعل، يعني وقد يكون الفعل التشبيه بذكر الفعل لا بأس. وله تقسيمات كثيرة، التشبيه له تقسيمات كثيرة تعرف في المطولات، منها ذكرت ثلاث تقسيمات، ذكرت ثلاثة تقسيمات مفيدة، لأن بعض التقسيمات فيها كلام وفيها نقاش طويل. قال تقسيمه باعتبار ذكر الأداة، قلنا الأداة قد تذكر وقد لا تذكر بخلاف ركني التشبيه. قال فإن ذكرت فهو مرسل، وإلا فمؤكد. فمثال المرسل قوله صلى الله عليه وسلم مثل الذي يقرأ القرآن كالأترجة طعمها طيب وريحها طيب. الأترجة نوع من الفاكهة يشبه البرتقال، يعني هو من جنسه، من الحمضيات، ما يسمى بالحمضيات، إلا أن طعمه مختلف، ولونه أقرب إلى الأصفر أو الأخضر، ما أدري ماذا أقول لكم، نحن نسميه في أهل جدة يسموه ترنج، وأهل الحلقة وأكثر من اللي يبيعون الخضار في جدة من أهل اليمن يقولون بوملي، وهو قريب من مما يسمى عندكم جريب فروت، قريب منه والله أعلم. لكن النبي صلى الله عليه وسلم شبه قارئ القرآن بالأترجة. الأترجة تتميز بمزيتين، طعمها طيب وريحها طيب. أين الأداة؟ الكاف. أين وجه الشبه؟ لم يذكر، وإنما ذكر دليله، لو قال مثل الذي يقرأ القرآن كالأترجة طعما ورائحة، أو طيب طعم وحسن رائحة، أو في الحسن في حسن الرائحة وطيب الطعم، لكان وجه شبه مذكور، لكن هو غير مذكور الآن. طيب، هنا ذكرت الأداة، هذا يسمى تشبيها مرسلا. ومثال المؤكد قوله صلى الله عليه وسلم والصلاة نور، هذا تشبيه، الصلاة مشبه ونور مشبه به، ولكن لم يقل كالنور أو كنور، وإنما قال نور والصلاة نور. وهذا له شبه بقوله تعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ومن أحسن من تكلم في هذا في حدود ما رأيت التحرير والتنوير، حيث ذكر أن هذا النهي إنما يحصل بمعان من أقوال وأفعال يقوم بها الإنسان في صلاته، فتكشف له أمورا لم يكن يراها قبل الصلاة، مثل الله أكبر، الحمد لله رب العالمين، سبحان ربي العظيم، وغيرها، فتجعل في نفسه واعظا من نفسه، تنهى عن الفحشاء والمنكر، هذا هو النور والله أعلم. فهذا تشبيه مؤكد، سمي مؤكدا لأنه بحذف الأداء زادت المبالغة في أن هذا عين هذا. لاحظ عندما يقول الذي يقرأ القرآن كالأترجة، هل هو أترجة أو يشبهها؟ يشبهها. لكن عندما يقول الصلاة نور كأنها صارت نورا، فهذا أوكد، لذلك سمي مرسلا مؤكدا. قالوا وسمي الأول مؤكدا مرسلا لأنه أرسل عن التوكيد، والله أعلم، هذا ما ذكروه في التسمية. وضبط التسمية يعني معرفة علة التسمية يساعد في ضبط المصطلح وحفظه. التقسيم الثاني تقسيمه باعتبار ذكر وجه الشبه، فإن ذكر فهو مفصل والتسمية واضحة لأنك ذكرته فصلت، وإلا فمجمل، والمجمل في كلام البلغاء أكثر من المفصل بكثير، بل ذهب بعض الناس بعض الباحثين كتب بحثا عن وجه الشبه في القرآن في رسالة ماجستير، قال لم أجد وجه شبه في القرآن مذكورا أبدا. على اصطلاح البلاغيين، المفترض أنه مش على اصطلاح البلاغيين، المجرور بفيه والمنصوب على التمييز، أنا لم أطلع الرسالة إنما طلعت على هذه الخلاصة منها، لا يوجد وجه شبه مذكور في القرآن، ابحث، مجرورا بفيه ومنصوبا على التمييز. مثلا وحور العين كأمثال اللؤلؤ المكنون، لم يذكر وجه الشبه. إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر، وهكذا، وهذا أبلغ غالبا، وهو أوكد لا شك وأوسع، لأنك عندما تقول زيد كالأسد في الشجاعة قللت من المشابهة، حصرتها في شيء ضيق، أما ذاك يفتح الآفاق، ولذلك تجد المفسرين يختلفون كأمثال اللؤلؤ المكنون في أي شيء، بينما لو حصر في شيء واحد لضيق. قال فمثال المفصل قوله يا شبيه البدر في الحسن وفي بعد المنال جد فقد تنفلق الصخرة بالماء الزلال، يا شبيه البدر في الحسن وفي بعد المنال، ذكر هنا وجه الشبه، ما هو؟ طيب أنا قلت لكم إن البلغاء عادة لا يأتون بوجه الشبه، لماذا أتى بوجه الشبه؟ هل أحسن في الإتيان بوجه الشبه أم لم يحسن؟ أحسن، لماذا؟ تعديد المحاسن، والشيخ يقول مدح، وأنت إيش تقول؟ استقامة الوزن؟ لا أظن. نعم يا شيخ، أحسنت يا شيخ، أحسنت، لأن الحسن أمر محروف في يعني لو قال كالبدر ما يحتاج أن يقول في الحسن، لولا أنه لاحظ مع الحسن أمرا آخر وهو بعد المنال، القمر جميل، هذا هو الذي يلتفت إليه الشعراء عادة. ولو قال كالبدر لا نقول إنه قصر، بل قصر جدا، لأن هذا تشبيه مرذول يعرفه كل الناس، لابد أن يطوره الشاعر لكثرة من سبقه، يحتاج أن لا يأتي بالأسد، وإنما كما صنع المتنبي يصف قائدا شجاعا. فماذا قال؟ قال: أسد دم الأسد الهزبر خضابه، أسد دم الأسد الهزبر خضابه، يعني هو يتخضب، أنت تتخضب إذا شبت مثلي، تخضب بلون أحمر أو بني أو كذا، فهو يتخضب بدماء الأسود، هذا أسد لكنه يتخضب بدماء الأسود، هذه زيادة تزيد الجمال، وإن كان هذا المثال يصلح أن يكون استعارة. وأيضا قال: أسد تقاتلها الأسود، يصف معركة ويريد أن يبين أن هذا القائد فوق الجميع. قال: أسد تقاتلها الأسود يقودها أسد، تصير له الأسود ثعالبا، تصير له الأسود ثعالبا، يعني تتحول الأسود عندما يظهر هذا الأسد إلى ثعالب. والثعالب ماذا تصنع؟ تعرف الثعالب ماذا تصنع؟ ماذا يصنع الثعلب؟ يقف شامخا أو يولي هاربا؟ يولي هاربا، يعني هذا إشعار بأنهم يخافون إذا جاء هذا الأسد. فهو قال: يا شبيه البدري في الحسن وفي بعد المنال. أين أداة التشبيه؟ شبيه، شبيه هي أداة التشبيه، نعم. أين ذكرها النظم؟ أو كمثلي، تدخل في كمثلي. يا شبيه البدر في الحسن وفي بعد المنال، ذكر وجهي شبه. لو كان سيذكر الحسن فقط لما احتاج أن يذكره، لكن ذكره لأنه لو قال في بعد المنال نعتقد أنه ليس حسن الوجه، صح؟ لو حذف ما عرفنا المقصود، فكان لابد من ذكره. ثم قال: جد فقد تنفلق الصخرة بالماء الزلال. هذا تشبيه تعرفون تفصيله في تلخيص المفتاح، وفي ربما فيما بعد هذا الكتاب، لكن يقصد أنه كالصخرة. والصخرة أحيانا وإن من الحجارة لما يتفجر من الأنهار، يقصد أن هذا بخيل عليه كالصخرة، لكنه يطلب منه أن يجود، فقد تنفلق الصخرة ولو أحيانا بالماء الزلال. ومثال المدمل قوله تعالى: كأنهن الياقوت والمرجان. أين وجه الشبه؟ غير مذكور، مجمل. وهذا كما قلت يجعل الأذهان تذهب كل مذهب، هل هو الياقوت والمرجان في حسن اللون، في غلاء الثمن، في الحماية والبعد عن الغبار، في فكر. يجوز أن يقال في كل ذلك بمعنى، نعم، إذا أفهم هذا هو هذا الإطلاق جيد، كل ما يصح أن يكون مما يزيد من حسن الياقوت والمرجان ويمكن أن توصف فيه النساء يكون بهذا. تقسيمه الثالث بالنظر إلى توفية الغرض، لأن لكل تشبيه غرضا، والغرض ليس من أركان التشبيه، ولكن ما فائدة أن تشبه تشبيها لا يحقق غرضك، مثل هذا الرجل الذي سيأتينا بعد قليل. قال: فإن وفى بالغرض فهو مقبول، وإلا فهو مردود. وأمثلة التشبيه المقبول كثيرة في كلام البلغاء، وتظهر في أبلغ صورها في القرآن، كالتزيين والتشويق، هذا الغرض، كالتزيين والتشويق في قوله تعالى: وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون. ولو قال كأمثال اللؤلؤ لصح التشبيه وكان حسنا، لكن المكنون زاده حسنا، إذ الشيء المتاح تقل قيمته، وأما المكنون فهو الذي يسعى إليه الساعون. قال: وكالتهويل في قوله تعالى: إنها ترمي بشرر كالقصر، كأنه جمالة صفر. هذا تخويف من جهنم، شررها كالقصر، قيل القصر الحصن الكبير كالحصون، قيل كالحصون، وقيل كجذع الشجر، وعلى كل فهو شرر كبير كأنه جمالة صفر. وأما المردود فكقول بعضهم في مدح أمير، هذا رجل أعرابي يعيش في البادية، كما قلنا اختلاف البيئات مؤثر، القط والأسد وغيرهما، فهذا دخل على الأمير كما قيل، الله أعلم بالقصة، قيل إنه دخل على الأمير فقال: أنت كالكلب في وفائك بالعهد وكالتيس في قراع الخطوب. والكلب والتيس لا يصلحان للمدح في الحاضرة وعند الأمراء، وإن كان في بيئة البدوي التيس قوي والكلب وفي. قال: فمقصوده المدح. إذن غرضه المدح، هل حقق غرضه بهذا الكلام؟ قيل إنه عندما أنشد هذا البيت غضب من كان في مجلس الأمير، لكن الأمير قال دعوه وتركوه في بغداد، ظل مدة ثم قال: عيون المها بين الرصافة والجسر، جلبنا الهوى من حيث أدري ولا أدري. يقال هذا، فمقصوده المدح، لكنه لم يراعي الفرق بين عرف البادية والحاضرة. طيب بهذا انتهينا من الباب. نعم يا أخي. التهويل هو التخويف أو الإشعار بأن الأمر مهول مخوف، هذا هو التهويل. بمعنى المبالغة يعني، أنا أعرف في إطلاقهم بهذا المعنى، والله أعلم ممكن يكون بهول من الأمر أي عظمه، ممكن لو حدثنا من ضج التأكيد الوجه وأداة، مرت معنا مثل الصلاة نور، هو يريد أن يقول هذا. كلمة التشبيه البليغ اشتهرت عند المتأخرين وليست مشهورة عند البلاغيين، أن الذي حذف فيه وجه الشبه والأداء يسمى بليغا، والبليغ عند البلاغيين شيء آخر تجدونه عند القزويني، لكن وجد هذا الاصطلاح، وجد وأشار إليه بعض أصحاب الحواشي وقالوا هو خلاف المشهور، ولكن اشتهر أخيرا عندما ذكره صاحب البلاغة الواضحة، صاحب البلاغة الواضحة رحمهم الله وغيرهما من المعاصرين. وإلا هذا ليس اصطلاحا مشهورا عند البلاغيين، وإنما البليغ فيما أستحضر الآن الذي يحتاج إلى تأمل في إدراكه بغض النظر عن وجود الأداة أو حذفها أو وجه الشبه أو حذفه. يعني أحيانا التشبيه يكون بليغا جدا وذكر فيه وجه الشبه، أداة التشبيه مثلا قال فلان، هذه ما أدري وسيلة اتصال اختلفت الآن بعد الجوالات، أنتم نشأتم في الجوالات ربما أكثركم، قبل الجوالات كان الإنسان إذا خرج من بيته إذا احتاج إلى الاتصال ماذا يصنع؟ في الشارع يجد هاتف عملة، تعرفونه؟ هاتف تضع فيه قرشا أو قرشا وتتصل، أو مبلغا وتتصل، تعرفونه. فقال بعضهم في رجل قال هذا كهاتف العملة، إذا وضعت في يده نقودا تكلم. هذا التشبيه الآن بليغ جدا ومعبر جدا، لكن فيها أداة التشبيه، هذا الاصطلاح يعني موجود لكنه ليس السائد المشهور، ولذلك تركته عمدا. طيب بهذا نكون انتهينا من مبحث التشبيه أو باب التشبيه، وتمريناته سهلة لذلك سأتركها لكم وننتقل إلى الباب الذي بعده.